DJ Juan Jo Papa. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر، جاهل جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك. متعودة دايما. لا نحن شعب ما منشبه حدا. مشكلة ما إلها حل. يا هم ملال عليك. يا لطيف شو بكره هالمواقع. أوه يا مصايرة معي. متعودة دايما. ايه بلا فضايع، خلوا الطابخ مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها. ونعمة التربية. ما لحل يا بتخالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. مستمعينا، العلاقة بين أزواج الأخوات أصبحت بوقتنا الحالي محدودة. يعني ممكن يكون السبب برجع ندى لاختلاف الطباع أو مثلا تفاوت بالأعمار، وممكن اختلاف بالميول. صحيح، لكن دايما بيسمون عدايل، تعرفي ليه؟ ليه؟ قال هنون أكلوا نفس المقلب سوا. تعادلوا. مشكلة ما إلها حل. يا هم ملال عليك. يا توأم عليش اليوم بالضايق، أبيك الحين تتبسم ولو لمزاج موراي، عديل الروح يا توأم عليش اليوم بالضايق، أبيك الحين ولو تمزاج. إذا بدنا نكون صريحين مستمعين، عم نلاقي يعني أسباب مانا كبيرة يعني، أو مثلا متعددة. ندى أنا بشوف بالنسبة لعلاقة النفور اللي بيكون حاصل بين العدايل، يعني مثلا ممكن نقول إنه ممكن الأخوات بين بعضهم هن اللي بيعملوا هالحساسيات أو يوسعوا الفجوة بعلاقتهم مع بعضهم. يعني ممكن مثلا بتلاقي إنه الزوجة لما بتذكر مثلا انه زوج اختي كذا، او مثلا عم تمدح فيه اكتر، بتلاقي فورا بتصير حساسية. بيقول عم توصل لي رسالة، لانه الرجل احيانا بينزل ما وراء الكلمات. عفرض فرضا بيت حماة عم بيقولوا والله جبلنا صهرنا كذا، ها عم بيسمعوني لازم انا اجيب هيك شيء. يعني المشكلة انه بتصير حساسية، لازم يكون هم بالفعل في دقة يعني وفي انتباه للحديث اي كلمة بتصير، لانه كانوا يقولوا انه المرأة هي حساسة اكتر او لا. كمان نفس الشيء بصير معزومين كلهم، في منه كتير معزومين عندهم بقعدة ما، حتى طريقة قعدته على الكرسي وين وطريقة الترحيب فيه بينتبه عليها. يعني مثلا في ناس بالصدارة وفي ناس لا جيبوا له كرسي على جنب اللي عند السيارة، وفي ناس هيك بيجوا يا حرام ما حدا بيشيلهم من أرضهم. مين وهاد؟ صهرك. قصدك عجيلك أبو مازن؟ ايه صهرك أبو مازن. وانت ليش متضايق؟ لا أبدا ماني متضايق، بالعكس فرحت له كتير. بس منين هبتت عليها العبقرية هي؟ عجيلك أبو مازن؟ لا صهرك برهوم. دخليك قديش طلع له من الشغلة؟ قالت لي شادية أنه وعده 50,000 ليرة. 50,000؟ لكن طول عمره أبو مازن كريم وإيده هيك. لا ستي مو كريم وإيده هيك، صهرك المليان ضحك على صهرك الكحيان. يعني كان لازم يعطيها أقل شي 10% نسبة، يعني على الحسب يطلع له 200,000 ليرة. هذا اسمه استغلال. هلأ إذا برهوم وشادية مبسوطين ورضيانين، نحن شو دخلنا؟ أنا بغار، أنا بغار وهالقلب الإلي بغار، ومن غيرتي يا جماعة ملبك ومحتار، ومن كتر غيرتي عليك مش ملاقي الغيرتي. أنا بغار، أنا بغار يا جماعة، عاملوني مثل عديلي. طيب ليه مثلا تستشيروه بالأمور المهمة وأنا هيك رأيي تحصيل حاصل مثلا؟ هلا لما نزلنا الموضوع على الفيسبوك جانا كتير تعليقات حلوة من أصدقائنا على الصفحة. يوسف علي بيقول موضوع العداية الموضوع شيق وشائك، ولكن بالمجمل تعود تلك العلاقات بين العدلاء على سلوك الحمات مع كل العديلين، هذا يؤجج التفرقة، أما الزوجات لا دخل لهن بهذا الخلاف. أنا بشوف هيك ندى، بالفعل أوقات الحما كتير تلعب دور، يعني بتلاقي بدل السهر على حساب صهر أكثر من صهر. كمان عم بيكمل عم بيقول الحما هي نواة أي عائلة، لما بيقوم الزوج بتلبية طلبات حمات وبيحسسها دايما بأهميتها، هي بتشوف مين بيعاملها أفضل وبتميزه عن سواه. يعني أحيانا بيكون التعامل الأفضل منا للحما كونه هو بيكون عم بيعاملها أفضل. صحيح. انت غروم يا حبيبي انت غروم، اللي خانوا في الهوى وضميرهم. انت غروم يا حبيبي انت غروم، اللي يا ما تعودوا على جرح غروم. انت هزم قلبي شفته في الزمن ده، انت انت انت حب حسيته قبل النهاردة. انت انت خلونا نسمع الاستطلاع يلي اجيته زميلتنا ريم عن موضوع العداية بمجتمعنا. العدايل، هل يا ترى علاقة العدايل مع بعضهم مثل علاقة الأخوات أم أنها مثل علاقة السلايف؟ بشكل عام إذا في وفق بين العدايل بتكون رائعة جدا، يعني بتصير قعدات، بتصير طلعات، بتصير مشاركات مع بعض بهالمستوى هاي. بس هون في مشكلة، إذا صار في حساسية بين العدايل فمشكلة، يعني رح تتولد إنه يصير المستوى الخلاف يعني على شفان بين الأخوات مع بعضهم. هلأ ما فيك تشبه العدايل بسلايف، هلأ العدايل ممكن يكون العديل بمنطقة معينة، العديل الثاني بمنطقة، بس السلايف بيكونوا مقربين في أي اجتماع رح يكونوا مع بعضهم كتير كتير. علاقة العدايل بين بعضها بتتحكم فيها النساء، يعني حسب العلاقة بيناتهم، الغيرة، التطلع، العلاقة الاجتماعية هي بتتحكم فيها علاقة بين العدايل. طيب، بغض النظر عن الأصغر، الأجمل، الأغنى. طيب هن النسوان نسوان العدايل هن بيكونوا أخوات يعني؟ أكيد. هون المشكلة إنه دائما بين الأخوة يكون في يعني في تشنجات معينة، هاي الشيء بينعكس على العدايل. وأنا برأيي حتى يعني بعد الزواج علاقات الرجل كتير بتتحكم فيها الأنثى. علاقتك مع العديلة ترى هي علاقة العداية اللي بتكون علاقة صداقة، علاقة مثل علاقة الأخوات مع بعضهم، ولا مثل علاقة السلايف؟ والله مثل علاقة السلايف، لأنه أنا وعديلي ما أنا متفقين أبدا، هو عنده آراء مختلفة وأنا عندي آراء مختلفة، يعني ما منتفق على شيء أبدا نهائيا. بيحاول الأخوات يقربوا وجهات النظر؟ إيه بيحاولوا كتير، بس ما بيستفيدوا شيء، لأنه هو من الشرق وأنا من الغرب. حبوا بعض حبيبتي، حبوا بعض، الدنيا ما دامت إذا المحبة نامت. هلا بالنسبة للعلاقة بين العدايل بتكون كتير حلوة، الرجال بتلاقيها كتير بتحب بعضها، بتلاقيها إذا بيروحوا مثلا رحلات أو مشاوير أو أي أعداد قاعدين جنب بعض وبيعملوا مثل طقوس مع بعضهم. أما بالنسبة للسيف لا أكيد، لأنه في مثل بيقول مركب للدراير صار ومركب للسيف احتار. الله يساعد الله يعين. أكدوا أكثر بالاستطلاع على أنه الزوجة يعني الأخوات لهم كتير دور بهذا الموضوع، يا بيقربوا يا ببعدوا. هلأ كتير بنعرف أنه أحياناً الأخت مثلاً بتلاقيها عم تتصل بأختها من تحت لتحت واتساب، أي أنه عزميه، عزمي لزوجي، قلي له أو حكي أو أدمي له أو عمل له أي شيء، خلي زوجك يتصل فيه. بتصير مستمعينا حلو. إذا كل العالم شراي وجزء منهم بيعين، اطرح تاني جزء منهم. بيحكوا على بعض كتير، لكن إذا قعدوا مع بعض بينتفوا شو؟ بيتحماهم كلهم. مظهور أنهم عندنا عدو مشترك بالأخير، واحد ما عليهم، كل واحد ياخد أنه على أنه مثلا إذا حكى على زوجتهم بروح التاني مثلا ممكن شو بيقولوا بهتة مثلا أو كذا، أنه إيه أنتوا كلكم هيك. عرفت كيف؟ لذلك بالفعل بس يجتمعوا بتلاقيهم اجتمعوا على العيلة. يعني ليش عديلك بيشتغل مطعم؟ لا، صاحب المطعم الله يوفقه. بيصار مو صاحبته وياه ما؟ الله يرضى عليه، مليون شغلة مثل عالم والناس عنده، ما لقى يشغلني غير الشغلة. شغلة ايش؟ الله يوفقه، استغل حاجتي. صدقني لو ما في مرة أولاد غير جوزته ما بقروا. ما بسمع غير عم تقول الله يوفقه الله يفتح بوشه وبنفس الوقت حاقد عليه، شلون هيك؟ اشرح لي اياه. لأنه دعوتي مو مسموعة. إذا قلت الله لا يوفقه بيتوفى، وإذا قلت الله يوفقه بركي ما بيتوفى وبينقطع رزقه. شو حضرة المساعد؟ بين قلبك معبى منه منيح. الله يوفقه، ما بيحلاله يبهدلني إلا قدام العالم، وبس يكون ما في حدا عين الله عليه، وبس يكون في حدا بيتلأمل لك هديك اللأملة. ما بعرف شو بيصر له. أنت شو الشغلة اللي بتشتغلها؟ ياك أنت شو دخلك؟ روح شوف الزلزال شو صاير فيه، ولا بدك تفتح معي تحقيق؟ طول بالك شوي، ليش هيك معصين؟ الله يوفقه، جنني. يا بلا قلب يا بلا وفا، يا اللي دموعي خاطفة، يا حرمني طعم النوم كيف جاي لعينك غفا. يا بلا قلب يا بلا وفا، يا اللي دموعي خاطفة، يا حرمني طعم النوم كيف جاي لعينك غفا. ياما بصير في توتر عند الزوجة لما بتعرف انه بتروح من بيت اهلها وانه بدهم يجتمعوا كلهم مع بعضهم. يعني بتلاقيها مثلا بتعرف انه زوجها على شو بدقق، على شو بيعلق مثلا، بتحاول تكون متفقة هي واخواتها انه لك لا تخلي زوجك يعني دائما بطيء بالكلام، لك انا زوجي بينزعج من زوجك بكذا. بتروح ممكن بلا ما يضل يذكروا بهديك السيرة الفلانية كل ما شافوا. بتروح عند امها ممكن تقلها ماما لك حاول يعني تعطي شوية اهمية المرة الماضية. يعني بالفعل الزوجة بتلاقيها دائما تعبانة متوترة لما بيكون في تشنج بالعلاقة. صحيح. هلا رحاب بتقول موضوع شيق، بيقولوا العدايل بغاروا أكثر من السلايف والله أعلم. بشرة كمان بتقول موضوع حلو شيق. رباب عم بتقلنا، رباب عيسى، حلو كتير هالموضوع، وهالشي بيرجع فعلا للأم يعني الحما. ممكن إذا فضلت عديل على حساب عديل، البنات هنون اللي بيتأثروا وبتصير بيناتهم حساسية. رحيق صديقتنا بتقول موضوع شيق، ما بعرف العدايل بيودوا بعض بس السلايف ويلاه ويلاه. من باب النكتة والمزاح اجت تسمية عدايل هيك بيقول أنس، لأنه أكلوا نفس المقلب فتعادلوا، لهيك لازم يكونوا متضامنين ويحبوا بعض. حبك هادي حبك هادي حبك هادي حبك هادي وأنا ملي. والأحلى من هيك ندى أنه لما بيكون في بنت عزابية يعني وبيجي عريس، بتلاقي أن العدايل هوني شو إذا متزوجين أنه كل واحد يعطي رأيه، بدي يعطي رأيه، وكمان بيجتمعوا وقتها أنه هذا جديد فينا نحكي عليه كلنا، شو ما كان مستحيل يعجبون. صحيح. هلا أرضاؤهم كتير صعب لأنه كتار بيكون، ما بعرف، أنا عم حاول ألقط الحديث لأنه أنا وحيدة ما بعرف، بس البيت اللي فيه بنات كتير بالفعل فيها المعاناة أكيد. أنت ما قصر كفت ووفيت، جرحتني وعذبت دمعة ما خليت، انت ما قصرت. باسل محمود أبو يزن صديق البرنامج بيقول بالعكس أنا ما بشوف أي نوع من العداء أو العداوة المبطنة بين العديل وعديله على الإطلاق، إنما أحيانا تكون نوع من التنافسية المشروعة بين بعضهم البعض لإثبات الذات، وغالبا ما تكون الزوجة هي المحرك الخفي لهذه التنافسية من حيث تدري أو لا تدري. أنت ما وعزام عيسى بيقول رح أعزم عديلي ونحضر هالحلقة سوا، ظاهر بدي سمعه شيء. يعني برجع بقول انه التعب والهم بيوقع على الزوجة، على الام، على المرأة. يعني بتلاقيها مثلا دائما اكلها انه ليكي دللوا اولاد فلان اكثر من اولاد اولاد اختك اكثر من اولادك، ليش؟ لانه ابوهم كذا، عرفتي كيف؟ يعني دائما لا يعني تحت المجهر العديل، يعني أنا بشوفه أكثر من السلايف ندى. صح، وبيحرضوا دائما إنه بينتبهوا على كل كبيرة وصغيرة. صحيح. الأعداد بدهم دائما هيك متحفزين الكل. صحيح، وبتلاقي إنه مثلا ما بيشاركوا بالحديث إنه على أساس هو آخر مراقب صامت هيدا. أيوة ممكن يهز يعني بس هيك عم يسجل. الجرعة تمة البنت بتطلع لأمة هدور على الأم ولم وعي غرقة شهالة طب الجرعة تمة البنت بتطلع لأمة طب الجرعة تمة البنت بتطلع لأمة دور على الأم ولم وعي غرقة. يعني دور على الام ولم، الام احيانا هي الاساس عن جد، لازم تتعامل مع العدايل مثل ابناء، يعني تحاول تعدل قدر الامكان شو ما كان ظرفه الواحد المادي او عيلته، يفترض يحترم ببيت حمام مثل عديله بالضبط. اكيد، يعني هلا هون صاروا الكناين كيف بيقولوا لصهوره تقريبا على مسافه وحده. ندى نفس الشيء كمان، يعني الحلقه كمان ممكن تنطبق على الكناين كيف ممكن 100% المعامله. اكيد بدنا نشكر مشاركاتكم مستمعينا سواء على صفحتنا على الفيسبوك اللي شاركونا آراءهم. شكرا كتير لضيوفنا اللي كانوا معنا بالاستوديو اليوم، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. والبنت بتطلع على إما شكرا كثير للجهد اللي قدموه اليوم على الكنترول لزملائنا زميلاتنا، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالهندسه إزاعي ديما حسن، وبالاخراج وسام صارم. عوده الان مستمعينا لاستوديو امواج اف ام باللاذقيه.